بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ نعم، هذا الحديث له مناسبة، كما هو معروف عند أهل العلم أن نفرا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فتصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، وكان كل واحد منهم يأتي بما يستطيع، ثم جاء رجل وتصدق بصدقة عظيمة كادت تميل بها يده بل مالت، ثم لما رأى الناس هذه الصدقة العظيمة وكانوا في تنافس في الخير أخذوا يتصدقون بصدقات عظيمة، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال العلماء: في السنة الحسنة هنا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدين وهي الصدقة، وقال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام، فالذي يسن في الإسلام هو أن يكون الشيء من الدين ثم يكون هناك تنظيم أو يكون هناك شيء يعين على الخير، مثل أن تنظم المدارس كما هو موجود الآن، أو أن تنظم الدعوة، أو أن ينظم يعني طلب العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل أو الصدقة أو ما جاء الآن من الوسائل الحديثة التي لا تتعارض مع الدين، فهي سنة في الإسلام. وأما البدع فهي ليست من السنن في الإسلام، وإنما هي من السنن التي هي خارج الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فوصف بها هذه السنة بأنها حسنة، ولا سبيل لنا أن نعرف الحسن في الدين من القبيح إلا بالوحي والشرع. وعلى هذا فهذا الحديث حجة لأهل السنة في عدم الإحداث، وليس هو سنة لأهل البدع في إحداث ما أحدثوا. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البدع تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه؟ هذا دليل على أن البدع إذا بدأت في الناس أنها تزيد وأنها تنتشر، وأن الرجل قد يقول بالبدعة الواحدة ثم بعد ذلك تجره إلى أختها وإلى غيرها، وهذا هو الواقع لمن تتبع حال البدع قديما. البدع الآن التي وصلت إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الدعوة إلى عبادة الأصنام والأوثان، كان مبدأها كلمة ومقالة، كان في ظاهرها أنها حسنة عند كثير من الناس، وإن كانت لم تخفى على خيار الأمة، فكل بدعة إذا ابتدعها المبتدع فإنه يزيد بها بعدا ومضيا، فإنه إذا ابتدع البدعة لم يجد لها دليلا، فتحمله هذه البدعة على أن يبحث عن الدليل، فإن لم يجد الدليل لربما وضع الدليل، كما وضع بعض أهل البدع الأحاديث لنصرة بدعهم، وإن لم يجد الدليل لربما تأول الحديث والآية. ولهذا نرى في كتب أهل البدع من صرف النصوص ومن تعطيلها وتحريفها ما يتعجب له العقلاء، كأن تفسر الصفا بأنها النبي والمروة علي، وكأن تفسر اليد بأنها القوة، وكأن تفسر القدم أو الرجل بأنها رجل جراد. هذا في كتب من ينتسب إلى العلم وفي بعض كتب العلماء، فما الذي حملهم على هذا إلا استحسان البدع. لهذا قال العلماء: المبتدع يبتدع ثم يستدل، يبحث عن الدليل، وصاحب السنة يستدل ثم يقرر، ليس له هوى في هذا النص أن يكون معناه كذا أو كذا، لأنه يتبع النص. فهذا معنى أن البدع تزيد مضيا، وهذا أمر مجرب في أن من دخل في البدع لا يكاد يخرج منها، ولهذا قلت التوبة في أهل البدع، وقال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. بارك الله فيكم. بعث أحد الإخوة بسؤال مطول يذكر فيه أن أباه كان يعبد الله على الطرق الصوفية، وأنه كان يرقي بالرقى الشركية، وأن ابنه قد ناصحه ولكنه لم يستجب له، ويسأل عن كيفية التعامل معه. يجب عليه دعوة والده، وهذا من أعظم بره به، أن يدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد، ويحذره من البدع والشرك، ويجتهد في دعوته مع الرفق به، فإن للوالد حقا عظيم على الابن، ومن أعظم حقوقه عليه أن يدعوه إلى الدين، خصوصا إذا كانت المخالفة متعلقة بأصل الدين، ويجتهد في ذلك، ويدعو الله أن يهدي والده، ويجتهد في الرفق بوالده حتى لا ينفره من دعوته، وأن يجلب له من الكتب إن كان قارئا ما ينتفع به، أو من الأشرطة المسموعة ما يستفيد منها، ويبذل كل ما يستطيع في أن يناصحه أيضا من يثق به من أهل العلم، فإنه لربما كبر على الوالد أن يرجع إلى قول ابنه، فعليه أن يبحث عن رجل كبير، خصوصا إن كانت له علاقة وصلة بوالده من قرابة أو صداقة، ويطلب منه أن ينصح أباه، ويبذل كل ما يستطيع من الوسائل في نصح والده لعل الله يهديه، وإذا اجتهد في ذلك يرجى له الخير، وإن لم يوفق فقد برئت ذمته، وقد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه من حق هذا الوالد. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا تطهرت في البيت وذهبت إلى مسجد قباء فوجدتهم في صلاة الظهر فصليت، هل هذا يكفي عن الركعتين؟ نعم يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة، فإذا وافق فريضة صلى معهم، وهذا يجزي عن الزيارة، وإن لم يجد فريضة ركع ركعتين أو زاد، وتصح زيارته بأن يصلي في هذا المسجد، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أريد أن أعتمر لي وأن أعتمر لوالدي رحمهما الله، كيف أفعل؟ أولا يجب عليك أن تعتمر عن نفسك، لا يجوز لرجل أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، ثم بعد ذلك تعتمر عن أحد والديك، فإذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فتقدم الوالدة لعظم حقها ثم الوالد، وإن كانت الوالدة اعتمرت عمرة الإسلام فتعتمر عمن لم يعتمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كثيرا ما يحدث أن ألقي السلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد السلام بقول سلام، فهل هذه الكلمة تكفي للرد؟ لا تكفي في الرد، في السلام الرد له صيغ، فإذا سلم المسلم قال السلام عليكم فيرد عليه وعليكم السلام، وهذا هو الواجب، وأما إذا زاد قال السلام عليكم ورحمة الله فيجب عليه أن يرد بمثل ما سلم أو بأفضل، فيقال وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا قال وبركاته يقال وبركاته، فهذا هو المشروع، ولا يجزي في الرد أي رد آخر، كما يقال أهلا وسهلا، أو يقال سلام، أو أن يضاف في الصيغ الشرعية بعض الأمور الجديدة، كما يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرضاته، هذا لا يجوز، هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصيغة في الرد، وبعض الناس يضيف بعض العبارات وهو يمزح، يضيف عبارات في السلام في الرد الشرعي، هذا لا يجوز، هذا أمر تعبدي يجب أن يؤدى كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يقرأ الإمام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ لا، في الصلاة لا يجب، وأما إذا كان في غير الصلاة فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء ما حكمها؟ يشرع للنساء كما يشرع للرجال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، وهناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، كما يشرع للنساء كما يشرع للرجال إذا دخلوا المسجد أن يقدم أحدهم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا يشرع للرجال والنساء. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: متى تغتسل المرأة عن الجنابة؟ تغتسل المرأة عن الجنابة إذا وجبت الصلاة، إذا وجبت عليها الصلاة وجب عليها الغسل، وأما قبل ذلك فهو مستحب، إذا كانت على طهارة فيكون هذا أحسن، وأما الغسل عن الجنابة إنما يجب عندما تجب الصلاة الواجبة التي يشترط لها الطهارة. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أشكل علي حديث المرأة التي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له. لعل هذا من وراء اللباس أنها تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المصافحة فثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصافح يده يد امرأة، وهذا بين واضح، وأما الأخذ باليد فمعروف أنه قد يكون يعني ليس بالمصافحة وإنما باللباس، أو أنها يعني كانت قريبة منه، أو أنها طلبت منه يعني أن يقترب منها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عملت عمرة السنة الماضية وشككت هل طفت 7 أشواط أو أكثر، وسعيت أيضا وشككت أني سعيت 7 أشواط أو أكثر، فماذا علي أن أفعل؟ هذا له حالتان: حالة في وقت العبادة فإذا كان في الطواف فشك فيجب عليه أن يبني على اليقين إن لم يكن من أهل الشك، أما إذا كان من أهل الوسوسة والشك فليس له أن يعني يشك في طوافه الذي غلب على ظنه أنه صحيح، فإن شك ولم تكن له عادة في الشك في أثناء الطواف فيبني على اليقين، فإذا شك هل طاف 4 أو 3 يعتد ب3 ويأتي بالرابع، وهكذا كذلك السعي، وأما إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة فإنه لا ينظر إليه، لأن هذه من الوسوسة، لأنه لو كان هناك شيء لاستحضره في وقت العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف هل يبدأ من جديد أو يبني على ما سبق بعد الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم، هل خروج الطائف من الطواف للوضوء والرجوع هو قطع للطواف أم لا؟ فمنهم من يرى أنه من الفصل الذي يجب عليه أن يستأنف معه الطواف، ومنهم من يرى أنه إذا كان خرج لوضوئه ولم يطل الفصل أنه يبني على ما مضى، ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا أن يأخذ بالأحوط لدينه وأن يستأنف الطواف من أوله. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يبطل الوضوء بتغيير النية؟ ما المقصود بتغيير النية؟ هل هو في أثناء الوضوء؟ أما إذا كان في أثناء الوضوء وشرع في الوضوء ثم بعد أن انتصف من وضوئه كأن يكون قبل غسل الوجه أو بعده بدا له أن لا يتم الوضوء، أو بدا له أن وضوءه الأول لم يرد به الوضوء وإنما أراد به مثلا الغسل لهذه الأعضاء، فإن هذه النية مؤثرة في الوضوء، فإنها لا بد أن تصحب النية المتوضئ حتى يفرغ من وضوئه وهو يريد بذلك الوضوء، وأما إذا كانت النية بعد الوضوء فلا يعرف أنها تكون مؤثرة، لأن النية عمل القلب، ومعلوم أن الطهارة التي تكون بالاغتسال وتكون بالوضوء لا تفسد بالنية، وإنما تفسد النية العمل الذي يشترط فيه النية مثل الصلاة، فالصلاة لها نية وهو أن تصحب النية الصلاة، فإذا بدا له أن يقطع صلاته وعزم على ذلك، بل يعني نوى أن يقطع هذه الصلاة وأن لا يستمر فيها، فإن الصلاة تبطل. أما الوضوء الذي شرع فرغ منه وهو على نية ثم بعد ذلك نوى أن ينقض وضوءه أو طهارته، فإن هذه النية غير مؤثرة، غير مؤثرة في وضوءه، بل وضوءه صحيح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم استخدام الأفلام في الدعوة إلى الله وتقريب بعض السنن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن تعمل صور للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يحاكيه، وإنما يبلغ الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج لهذا والأمة لا تحتاج لهذا. فسلف الأمة الذين هم أسبق الناس إلى الخير ما استخدموا هذه الوسائل، ولم يأتوا بمن يمثل ويقوم بأدوار وحوار، وإنما كانوا يعلمون، وكان العالم يبقى في المسجد يعلم الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم، فهذا هو المشروع. أما هذه الوسائل أولا لم يحدثها إلا أهل الجهل وإلا العلماء فلم يقروا هذا إلى الآن وإلى هذا العصر، ولا يعرف أن عالما أمر تلاميذه أن يمثلوا أو أن يقتنوا الأفلام أو أحضر لهم جهازا للعرض والصور، هذا لا يعرف، وإنما يحدث هذا إما مبتدع أو جاهل. ولهذا فلا يجوز لمسلم أولا أن يأخذ دينه عن هؤلاء الجهلة الذين يأتون بهذه الأفلام ويصفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرون بعض الأحكام على سبيل التمثيل، لأنهم جهلة بالدين فكيف يوثق بهم، وبعضهم فسقة، بعض هؤلاء الذين يقومون بهذه الأدوار فسقة، ولربما كان بعضهم نصارى أو يهود. وهذا الأمر خطره عظيم، وإن لم يستشعر بعض الناس خطورة هذا الأمر، فإن إذا ما تربأ النشء على هذه الأمور فإنهم زهدوا في الكتاب والسنة، ولا يستطيع بعد ذلك الواحد منهم أن يفهم النص ولا يعرف الخطاب. والمبالغة في الصور فيها تبلد للأذهان، مثل الآن من يريد أن يشرح للطلبة الطواف، فالعلماء يقولون هو أن يطوف بالبيت وأن يجعل يساره إلى البيت وأن يطوف، فهذا واضح الكلام ويفهمه كل عاقل، لكن عندما يعود النشء الصغار أنه لا يكون الطواف الآن ولا يمكن أن نشرح إلا بتمثال للكعبة وهناك من يطوف، لربما ما استطاع هذا الطالب المتعلم اليوم غدا أن يبين للناس هذا الحكم الشرعي إلا بما بالطريقة التي علم بها، ففيه تبلد للأذهان. وأما تعود الناس على فهم الكتاب والسنة وفهم لغة العرب ومعرفة الأحكام بالوصف كما جاءت في النصوص، فهذا هو المشروع وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ومن أشكل عليه الشيء يبين له. وأما أن كل شيء نحتاج الآن فيه إلى مجسم، هدر للأموال وضياع للأوقات وتبلد للأذهان، فإن هذا لم يعرف في عهد السلف. وأما الإشارات الخفيفة مثل ما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله وخط خطوطا عن يمينه وشماله، فهذا لا بأس به، وهذا مثل ما هو موجود قديما وحديثا، ما يكون الآن أمام الطلبة، يعني هناك ما يكتب عليه ويشرح لهم ويرسم لهم بعض الأشياء بالأقلام وبغيرها، هذا لا بأس به ولم ينكره العلماء. وأما هذه الصور والتماثيل والمجسمات فهذه المحدثة التي لم يعرفها العلماء، بل إنهم أنكروها وبينوا أنها مخالفة لما كان عليه العلماء وما زالوا عليه في بيانهم للدين وفي توضيحهم له. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في الكلية المختلطة والتي تدرس فيها كتب الأشاعرة علما بأنها لا توجد سواها في بلادنا؟ لا تجوز الدراسة في الكليات التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ويجب على المتعلم أن يتعلم السنة ويحذر من المخالفات، ومن يدرس هذه العلوم يجب عليه أن يحتاط في اختيار المدرس المناسب الذي يكون على عقيدة صحيحة ليتلقى منه العقيدة الصحيحة، ويحذر من التلقي عن المخالفين الذين يتضرر بكلامهم وبأقوالهم، وهذا إذا كان فيما يتعلق ببدعة المخالف. وأما إذا كان في العلوم الأخرى التي لا تتعلق ببدعته، كأن تكون المخالفة في باب الأسماء والصفات ويدرس على هؤلاء القرآن أو الفقه أو بعض العلوم الأخرى التي يجيدونها ولا سبيل لدراستها إلا عليهم، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كلما دخل الإنسان المسجد أم يكون مرة واحدة؟ السلام هو كما تقدم، عندما يدخل الباب يقدم قدمه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في كل مسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. وأما السلام إذا كان يقصد السائل هو أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غير مشروع، وإنما يشرع لمن قدم من الخارج وأقام بالمدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا يتردد عليه. وأما أهل المدينة فلا يشرع لهم زيارة القبر والتردد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون قبره بعد موته، قال: وإذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، فما كانوا يقصدون القبر لا عند السفر ولا عند القدوم منه. وأما الآفاقي الذي قدم المدينة وأقام بها فيشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟ التوسل البدعي هو الذي يكون فيه توسل بأمر غير مشروع، مثل أن يتوسل إلى الله عز وجل بوسيلة ليست شركية لا تصل إلى الشرك. والتوسل الشركي هو أن يدعو الله عز وجل أو أن يتوسل إليه بما فيه شرك، ولكن في التوسل لا يتصور الشرك إذا دعا الله عز وجل، إذا قال اللهم يا الله، إلا أن يصحب ذلك الشرك، مثل يقول اللهم إن رسولك له من كذا وكذا فاجعله يغفر لي أو كذا، هذا شرك. وأما إذا قال اللهم أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فإن هذا توسل بدعي، لأنه سأل الله ودعا الله لكن توسل إليه بوسيلة غير مشروعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومنزلة عند الله، ومنزلته وجاهه عند الله عظيم، لكن الله لم يشرع لنا أن نتوسل بجاه، وإنما نتوسل إلى الله بمحبته، كأن يقول اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا من عمله الصالح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل جماعة المسلمين تقاس بالمكان أو الزمان؟ الجماعة تعرف بالأوصاف التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين التفوا حول الإمام، كما قال في حديث أبي ذر: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فإمام المسلمين الذين بايعوه والتفوا حوله ومن حوله من العلماء، هؤلاء هم الجماعة، وهم يتفاوتون، قد يكونون في مكان حول إمام، وقد يوجد في مكان آخر إمام آخر، فهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة، وكلهم على السنة، والآن تعددت الإمامة وكثر الأئمة في أمصار المسلمين، فكل من كان في مصر من أمصار المسلمين وعليهم إمام مسلم بايعوه أو تغلب عليهم وأصبح إماما، فإنهم يجب عليهم أن يطيعوه وأن يلتفوا حوله وأن يطيعوه في المعروف، فإن أمرهم بمعصية فلا تجوز طاعته في ذلك، وإنما تجب مناصحته. هذه هي الجماعة، الجماعة هم جماعة المسلمين الذين التفوا حول الإمام المسلم، وأما كون عنده معاصي أو تقصير فإن هذا لا يقدح في إمامته، وإنما يبقى إماما للناس، ويجب عليهم المناصحة والدعاء له بالتوفيق، يجاهدون معه ويصلون خلفه، وإذا أمرهم بخير أطاعوه، وإذا أمرهم بغير الدين بغير الشرع بمعصية فلا تجب عليهم الطاعة، ولكن هذا لا يوجب منازعته في سلطانه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الشخص مسافرا وأخر صلاة الظهر إلى قبيل الغروب وصلاها مع العصر، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا نوى عند دخول وقت الظهر أن يجمع الظهر مع العصر، نبه العلماء على هذا، لا يجوز له أن يبقى حتى يخرج وقت الظهر ثم يقول أريد الجمع، فإذا دخل وقت الظهر يجب عليه أن يصلي، فإذا أراد أن يجمع ينوي أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر، فإذا صلىها في وقت العصر قبل غروب الشمس في أول الوقت أو في آخره فقد صلىها في وقتها، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فإذا أخر الظهر مع العصر فإنه يصلي الظهر والعصر في أول وقت العصر، وإذا جمع تقديم فإنه يصلي في أول وقت الظهر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس به، يتوضأ بماء زمزم كغيره من المياه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الذي يجب علي أن أفعله إذا سمعت أو رأيت من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذات الإلهية، وقد حصل ذلك لي خارج هذه البلاد؟ يجب عليك أن تنكر بقلبك، وهذا واجب على كل مسلم، وأن تكره هذا وأن تعظم هذا الأمر، وأن تنزه الله إذا ما سمعت من يتعرض له، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من يتعرض له، ثم إذا كانت لك قدرة أن تنكر بلسانك وتبين الأمر وتحذر وتنصح فهذا واجب، وإن كنت تخشى على نفسك فإن الذي يجب عليك هو إنكار القلب، بل إذا كنت من أهل القدرة بالإنكار باليد فإنه يجب عليك، ولكن ليس المقصود بالقدرة أن تكون متمكنا مثلا من الضرب أو القتل، وإنما تكون القدرة قدرة الشرعية، لهذا قال العلماء أهل الإنكار باليد هم السلاطين والحكام والقضاة، إذا كنت مثلا سمعت من يفعل هذا ولك سلطان ولك ولاية ولك قدرة فأنت تنكر بيدك إذا لم يترتب على هذا المنكر على هذا الإنكار منكر أشد منه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.